عن الأوزاعي عن عطاء الزهري قال الغسل من الحيض والجنابة في الواحد والزيادة من الاستمرار. داخل أوراقه الأوزاعي عن الزهري وعطاء قال الغسل من الحيض والجنابة في الواحد. زيادة في الواو ليست في المطبوع أو ألف أو ميم أو أ أو د. قبل حديث ابن إدريس. قبل لا بعد حديث ابن إدريس. حدثنا سلياني عن الأوزاعي عن عطاء والزهري قال الغسل من الحيض والجنابة واحد. الشيخ الفرياني عن عطاء والزهري قال الغسل من الحيض واشار الى ان الغسل في الحيض ساقط في الوسط. حدثنا ابو خالد الاحمر بن الحجاج عن ابي الزبير عن جابر انه قال الحائض والجنب يصبان الماء على رؤوسهما ولا ينفضان. حدثنا ابو معاويه عن الاعمش ابراهيم عن همام عن حذيفة أنه قال لامرأته خللي رأسك بالماء لا تخلله نار قليل بقياها عليك. حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن عطاء والزهري قال الغسل من الحيض والجنابة واحد. هذا لا الخبر الذي قبل قليل انا ما عندي كذا شيء عندي عندنا في بعد علي بن مسلم عبد الله بن نافع ذكر زيادة وقاتل زيادة المطبوع عطاء الزهري وشان الحديث وليس في الأصول. حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله عن نافع أن نساء ابن عمر وأم فات أولاده كن يقسمن من الجنابة والحيض فلا ينقضن رؤوسهن ولكن يبالغن في بلها. هذا صحيح بسناد ومثل هذا حذيفة أيضا قبله صحيح بسناد. صرت الآن عن رواية نافع عن نساء ابن عمر. حدثنا خالد بن فيان عن جعفر بن برقان عن عكرمة أنه سئل عن امرأة تغتسل من الجنابة والحيض قال ترقي الدوائب وتصب على رأسها الماء حتى تبل أصول الشعر ولا تنقض لها رأسها. حدثنا أبو خالد الحجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله أنه قال تقلله بأصابعها وقال عطاء مثله. حجاج بن عطاء ومدلس وقتان من قال ينزل الجنوب غمسه. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو خالد عن هشام عن الحسن انه قال الجنوب اذا التمس في الماء اجزاه. حدث ابن علي عن داود عن الشعبي قال ينزله غمسه. والكلام في هل اشترط الدلك ولا ما اشترط. عند الامام مالك انه لابد من امرار اليد في الاغتسال، هذا ما يمكن أن تتناوله اليد

يرى أنه احتلم ولم يرى ما لا. قال حدثنا حفص عن أشعث عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال إذا احتلم ولم يرى ما لا فلا غسل عليه، وإذا رأى ما لا ولم يرى أنه احتلم فعليه الغسل. أشعث في صوار ضعيف لا ترعيف لأن الأربعة على أن من احتلم ولم يرى ما لا فلا غسل عليه، قد حصل المنذر بإجماع على ذلك. حدثنا هشام عن أبي حمزة قال بين أنا أسير على راحلتي وأنا بين الماء واليقظان إذ وجدت شهوة فأنكرت نفسي فخرج مني ما بل إزاري وما هنا، فسألت ابن عباس فقال اغسل بثرك وما أصغر منك ولم يأمرني بالغسل. هذا طيب وحنجة تكلم فيه عندك خرج من الماء بل ذاتي خرج مني ما بل نادي وما هناك ونسخ نادي نسختين بعد كلك ايش ان يشيخ فخرج مني ما بل ازاري حدثنا هشام عن مغير عن ابراهيم قال اذا استيقظ وقد راى انه جامع فلم ير بللا فلا غسل عليه. حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم مثله، حدثنا أبو بكر عن أبي حياء عن الشعبي مثل ذلك، حدثنا يزيد بن عروة قال أنبانا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن ثابت عن نافع بن عمر أنه سئل عن رجل استيقظ من منامه فرأى بلة قال لو وجدت ذلك لاغتسلت منه. لا صحيح. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل يجد بللا بعد النوم قال يغتسل. حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال لا يغتسل حتى يستيقن انه قد اجنب. حدثنا هشيم بن حجاج عن سعيد بن جبير وعطاء قال اذا راى بللا فليغتسل. حدثنا وكيع عن شعبه قال سالت الحكم وحماد عن الرجل يستيقظ يجد بله قال الحكم لا يغتسل، وقال حماد ان كان يرى انه قد احتلم يغتسل. حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول يغتسل. حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن قتادة قال لا يغتسل حتى يستيقن. حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن جبير قال إنما الغسل من الشهوة والفترة. تحريك الشهوة والفترة السكون والفترة. حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في الرجل يصبح فيرى على ذكره البلة قال إن كان يرى أنه احتلم غسل، وإن لم يكن يرى أنه لم يحتلم لم يغتسل. وقال إن لم يكن يرى أنه احتلم وإن لم يكن يرى أنه لم يحتلم لم يغتسل. لكن يشعر الناس يعني الناس بتكسير الناس بخاء وتال وألف وإلا أن يرى أنه ولا أنه لا

حدثنا عبده بن سليمان. هذا الاحتر صحيح. حدثنا عبد بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع أن ابن عمر كان إذا أتاه ثم أراد أن يغسل غسل وجهه وذراعيه. هذا صحيح الإسناد عن ابن عمر. حدثنا وكيع عن مسعر عن محارب أنه قال سمعت ابن عمر يقول إذا أردت أن تعود توضأ. وهذا أيضا صحيح الإسناد عن ابن عمر. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان يرى بأسا أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ. قال وكان ابن سيرين يقول لا أعلم بذلك بأسا. قال إنما قيل ذلك لأنه أحرى أن يعود. حدثنا وكيع عن عمر ابن الوليد الشني قال سمعت عكرمة يقول إذا أردت أن تعود توضأ. حدثنا وكيع عن عريف بن درهم عن إبراهيم قال توضأ. حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء أنه قال إذا أراد أن يعود توضأ. حدثنا ابن فضيل عن الحصين عن المحارب عن ابن عمر قال إذا أراد أن يعود توضأ. صحيح الإسناد عن ابن عمر. فبشكل أنه صارت يعني ناقض على هذا. إن شاء الله جل وعلا وفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. صارت الوجوب العشي وجوب الموضوع عندك أول شيء الإجماع، الشيء الثاني التعليل. يقال فإنه أنشط التعليل يمر لمصلحة العبد خاصة يدل على عدم وجوده. أسأل عليك أسأل الثاني إذا رأى الدلس فلم يكره احتلاله نوريك الصورة صلى الله عليه وسلم. لا لأنه لم يكره احتلاله. أنا أقول أن يجب عليك كل شبك إنما الماء ومن الماء هل نقول مرتل من جزء الأحمر إيش؟ هل معالى المرات من غسل إذا هي اعتلمت قالنا من قرار الماء وأنا أقول أن هذا جواب عن سؤال في القيد الوارد في السؤال لا يصح تقييد الحكم به إنما الماء ثم قال في الحديث الآخر نعم إذا رأت الماء وكي يعني عمر بن الوليد. وكي عن عمر بن الوليد إذا أردت أن تعود توضأ. الذي شفي أراد إذا أراد أن يعود. صلى الله عليه وسلم وياكم خير الدنيا والآخرة.